Book 2 واحد وخمسون بدست إيدان قضاء الحاجات سرجيفاني بوتريبشتنا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Хочу у книжницу. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Хочу у книжару. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Хочу до кіоска. أريد أن أستعير كتاباً. Хочу посудити книгу. أريد أن أشتري كتابا. Хочу купити книгу. أريد أن أشتري جريدة. Хочу купити новини. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Хочу у книжницу да посудим книгу. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Хочу у книжару да купим книгу. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Хочу ичи до кіоска да купим новини. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Хочу код оптичара. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Хочу у супермаркет. أريد أن أذهب إلى المخبز. Хочу код пекара. أريد أن أشتري نظارة. Хочу купити наочале. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Хочу купити воче і поверче. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Хочу купити пецива і круг. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Хочу код оптичара да купим наочале. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Хочу ичи у супермаркет да купим воче и поврче. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Хочу код пекара да купим пецива и круг.